الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بتبصرته وزجر الغافلين عن تذكره بزواجر موعظته. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين لنعمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بربوبيته وألوهيته، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله أفضل داع إلى شريعته، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، يروي أهل التفسير أن عبد الله بن سلام عليه رضوان الله تبارك وتعالى وعلي والحسين بن علي قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد في الناس ليقم ناس من الناس أي قسم، فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. فينطلقون إليها، فتقول لهم بعض الملائكة: أهكذا بلا حساب؟ قالوا نعم. عندئذ تسأله الملائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قالوا: وعلى أي شيء صبرتم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرنا أنفسنا عن معصية الله، وصبرنا أنفسنا على بلاء الدنيا ومحنها وشدتها. عندئذ تقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي أعقبكم الله عز وجل دار الدنيا الفانية بدار بقاء قائمة لا فناء فيها، لا ينقطع نعيمها ولا يزول ساكنها. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال ابن كثير عليه رحمة الله: بما صبرتم، أي إذا فقدتم شيئا صبرتم على تركه. سلام عليكم بما صبرتم، فقدتم شيئا تحبونه فصبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال أبو المواهب عليه رحمة الله ورضوان الله: إن الذي لا يصبر لن تقول له الملائكة يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بمفهوم المخالفة. من صبر قالت له الملائكة كذا، ومن لم يصبر لن تقول الملائكة له كذا. لماذا؟ لأنه هلوع. وقد ذم الرب عز وجل الهلع والهلوع فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلي. لا إله إلا الله. ثم ذكر صفاتهم: من دفع الزكاة ومن أداء الفرائض ومن خشية الله ومن ثم قال أولئك في جنات مكرمون. إن الإنسان خلق هلوعا. ورحم الله ابن عباس عندما قيل له فسر لنا كلمة هلوعا قال كيف أفسرها لكم وقد فسرها ربنا بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ورحم الله ابن عطية عندما سئل من الهلوع قال إذا وجد شيئا يطلبه رضي وإذا لم يجد الشيء الذي يطلبه تسخط على الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لماذا ذم ربنا الهلوع ولماذا ذم ربنا الجزوع؟ إذا مسه الشر جزوعا لأنه شك في القدر ولأنه رفض لقضاء الله عز وجل. إخوتي الكرام، لا حرج أن تدفع قضاء الله بقضاء الله لأن البلاء منه ما سيأتي ومنه ما نزل، فإذا لم يأتي البلاء فلا حرج أن تستعد إليه، وإذا نزل لا بأس أن تدفع قضاء الله عز وجل بقضاء مثله. لا حرج إذا أصابك المرض أن تتداوى، ولا حرج إذا خشيت شيئا من برد أو حر أن تشتري الكسوة، ولكن احذر أن تكون هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم كذا. قال الشوكاني عليه رحمة الله وإنما قصد ربنا إلا المصلين أي الموحدين، لأن إيمان المرء بالله عز وجل وبقضائه وقدره يدفعه إلى الصفات الحسنة ويبعده عن الصفات الذميمة، ولذلك لن يكون المؤمن هلوعا ولن يكون المؤمن جزوعا ولن يكون المؤمن كذلك منوعا. إخوتي الكرام، إذا مسه الشر جزوعا، والجزع شدة الخوف وانقطاع القلب من مكروه النزل، وسمي جزوعا لأنه يتغير حاله حتى في اشتحنته ولونه. ألا ترى إلى البشرة إذا أصبح نصفها رطبا، ماذا نسميها؟ نسميها مجزعة مقطعة، والجزع أشد الخوف لأنه يقطع نياط القلب. إخوتي الكرام، والذي ينظر في حالنا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات يجد أن هذا البلاء الذي نزل بنا هل وقفنا منه موقفا؟ إلا المصلين، هل وقفنا منه موقف الموحدين الذين يتقبلون كل قضاء من الله عز وجل برحابة صدر، يعدون له العدة، ولكنهم لن يكونوا. خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أبدا. الذي ينظر إلى أوضاعنا عندما بدأت المحنة وإلى حواسنتنا تنظر كأنك تنظر إلى ناس يشكون في وعد الله وقضاء الله، يتهالكون حتى لن يبقى في الحوانث شيء. رحمة بكم أيها الناس، من قطع شيء؟ وهل تظن أنك ستأكل إذا جاء أجلك؟ لا والله، لن تخرج من هذه الدنيا إلا وتأخذ كل ما قدر. فأجمل في الطلب يا عبد الله، أجمل في الطلب، ثم انظر بعد ذلك إلى الطرف الآخر الذي استغل حاجة الناس وأخذ يرفع الأسعار. والله ما هذه صفات المؤمنين ولا صفات الموحدين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير لا يريد إلا نفسه منوعا، يمنع أن يعطي بعد ذلك غيره. إخوتي الكرام، والله ما هذه صفات العاقلين المؤمنين. نعم، فينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود عليه رحمة الله: إذا كان لك إلى شيء حاجة فاطلبها طلبا يسيرا، تطلبها طلبا يسيرا، لا حرج أن تطلب لكن طلب معقول يسير. ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أدبنا بأدب الإسلام وعلمنا هذا، فقد أخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعلم شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما أعلم شيئا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه، ألا وإنه قد نفث روح القدس في روعي، أو الروح الأمين في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. ترسنا الدنيا سيارات ضخمة ملأنا البيوت، لماذا يا عبد الله؟ كل شيء موجود، فأجمل في الطلب. لا حرج أن ترد إذا خفت الجوع أن تستدمن، لا حرج في هذا، ترد قضاء الله بقضاء الله، هذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن تكون موزونا في طلبك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر: لن يخرج امرؤ من الدنيا إلا وقد أخذ نصيبه رغما عنها، أي رغما عن الدنيا، سيأتيك نصيبك كاملا فلا تخف يا عبد الله، كل شيء سيأتيك رزقك، فإن كان هذا الرزق قد قسم فلماذا تتعب روحك؟ وإذا كان لم يقسم فعلى ما تهلك نفسك؟ على ما وقد قسم ربنا تعالى، نعم، منذ أن كنت في بطن أمك، لا تخف، هذا مقدر عليك. إخوتي الكرام، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. كيف كان موقف السلف في الشدائد والبلايا؟ أكتفي بقصة واحدة ولن أطيل. نعم، لم يكونوا يتهالكون على هذا أبدا، لأنهم يعلمون أن ذلك مقسوم مقدر، فيطلبونه برفق ويسر كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر القصة، أذكر نطفة صغيرة رواها الحميري عليه رحمة الله. يقول: دخلت على الرشيد مرة فرأيت في يده ورقة قد كتبت بماء الذهب وهو ينظر فيها، فقلت: أصلح الله أمير المؤمنين، هل من فائدة؟ يعني في شيء أستفيد منه ونسمع منه؟ فقال: نعم، إني وجدت في خزينة في إحدى خزائن بني أمية بيتين من الشعر فأضفت لهما ثالثا: إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى يكتشف لك بابها، فدعه لأخرى يفتتح لك بابها. إذا طلبت أمرا من هذه الجهة ما جاء فتأتيك من جهة أخرى. إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن جراب البطن يكفيك ملؤه، بطن بكفيك تملأها وانتهت المشكلة، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها. ثم أمره بعد ذلك أن يبتعد عن المعصية، فباجتنابه للمعصية يبتعد عن عقابها. إخوتي الكرام، ويروي المؤرخون أن أحد أطباء العرب دخل على أزدشير فقال له أزدشير: ما هي الكمية التي تكفي المرأة في اليوم من الطعام؟ قال: أيها الملك، ما يعادل وزن 100 درهم، والدرهم وزنه 4 جرامات وشوي، يعني أقل من نصف كيلو، يكفي في يومه كله. قال: هذا قليل. فقال: أيها الملك، إذا أكل الإنسان هذه الكمية فإنها تحمله، فإذا زاد على ذلك حملها هو. هكذا كان دأب السلف وديدن السلف. يروي الأوزاعي عليه رحمة الله، وهو من أئمة هذه الأمة وله مذهب خاص درس لفقد تلامذته، يقول: كان لي صديق حكيم قصد الثغور، أي مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فحدثني بهذه القصة. يقول قصدت الثغور في ثغور مصر، فوجدت في طريقي رجلا تحت مظلة قد قطعت يداه ورجلاه وعميت عيناه سلمكم الله من كل بلاء، وهو يقول: اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا على ما أوليتني من النعم، وأشكرك على مزيد نعمتك وفضلك وما فضلتني على كثير من خلقك. فقلت: والله لأسألن هل هذا الكلام الذي قاله قد علمه من أحد أم ألهمه إلهاما؟ قلت: يا عبد الله، تراك تحمد الله، أراك تحمد الله تبارك وتعالى، وأرى ما بك من البلاء شيء كبير. فرفع رأسه إلي وقال: انظر ما ابتلاني به، فوالله لو أمر الجبال أن تنطبق علي، وأمر السماء أن تحرقني، وأمر البحر أن يغرقني، ما ازددت له إلا حمدا وشكرا، ما ازددت له إلا حمدا وشكرا، ولكن لي إليك حاجة. قلت: وما هي؟ قال: بنيتي صغيرة كانت هنا تساعدني في شيء من الحاجات، وتضع لي فطوري عند المساء عندما أكون صائما، بنية اسمها كبيرة، حبذا لو فتشت لي عنها بين كثبان الرمل، وكان في برية. يقول الرجل: فوالله أردت أن أخدمه تقربا إلى الله عز وجل وخدمة لهذا الرجل الصالح، فذهبت أفتش عنها فرأيت بقاياها وقد أكلها سبع من السباع، وحش من الوحوش، والسبع يطلق على الوحش. فقلت في نفسي وقد دمعت عيناي: كيف أصارحه؟ ماذا أقول له؟ ثم جئت إليه وقلت: يا عبد الله، أأنت أفضل عند الله أم أيوب؟ وأنت أحسن مكانة عند الله أم أيوب؟ إن أيوب ابتلي بماله وولده وجسمه وأهله فصبر فكافأه الله عز وجل. قال: بل أيوب. قلت: رحمك الله يا عبد الله، فإن ابنتك قد افترسها سبع. فقال: الحمد لله الذي سيخرجني من الدنيا ولم يبق في قلبي شيء من متعلقاتها، الحمد لله الذي أخرجني من الدنيا ولم يبق في قلبي شيء منها أتعلق به. ثم أصابه المرض فمكثنا عنده حتى إذا حانت وفاته، ثم توفي غسلناه وكفناه وصلينا عليه، ثم نمنا ليلتنا في مكانه. فوالله لقد رأيته في روضة غناء وعليه بردان أخضران، فقلت: يا هذا، ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قلت: ما الذي أوصلك إلى هذه المرتبة وهي فوق مرتبة العابدين بدرجة؟ قال: بصبري على البلاء وشكري في الرخاء، بصبري على البلاء وشكري في الرخاء. هذا حالهم يا عبد الله. فكيف حالنا؟ نسأل الله عز وجل السلام ورضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصبر على البلاء خير كثير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، استغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. مجيد. أيها الإخوة الكرام، إذا وقعت بالأمة محنة فردا كان أو جماعة وأراد تخفيف هذه المحنة ومسحها، فليستعرض في ذهنه الأمور التالية. الأمر الأول: ليتصور أن هذه المصيبة كانت أكبر من ذلك ولكن الله خففها عليه، فعند ذلك تهون عليه هذه المصيبة أو تهون عليه هذه المصيبة. ثم بعد ذلك ليتلمح الأجر في الصبر على المصيبة. إذا صبرت لك أجر، وإذا جزعت عليك وزر. ليتلمح الأجر في الذي سيناله من هذه. ثم بعد ذلك ليتصور سرعة انقضائها، فإن المصيبة كالضيف يتفقد كل قليل متاع، عندئذ يخف ويمسح عنك شدتها وبلاؤها. أخي الكريم، ثم اعلم أن ملاك الأمر في أن تنقلب الشدة لك منحة ويكتب لك الأجر أن تتفقد جوارحك فيها، ولنا إن شاء الله عودة إلى هذا الموضوع في الأسبوع التالي، لكن أنبهكم بشيء يسير، أن تتفقد جوارحك. فإذا وقعت المصيبة والكارثة تفقد جوارحك وتفقد قلبك، واحذر أن يسخط على الله. إياك إياك أن تتسخط، واحفظ جوارحك كذلك، لأنه إن وقع بلاء ومصيبة ولم ترجع إلى الله عز وجل يكون البلاء مضاعفا. ولذلك كان السلف في البلاء يفرحون أنفسهم على أبواب الله تبارك وتعالى. إذا تلمس الأجر وتخيل زوالها، وانظر لو أنها كانت أعظم، ثم بعد ذلك عليك بالنظر إلى قلبك، تفقد قلبك وجوارحك، وابتعد عن المعصية مهما كانت، فإن الله عز وجل عندئذ يعينك. إني داع فأمن، اللهم يا من لا يرد سائلا.